إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. قال: وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث تكلمنا عن ترجمة الراوي وبيان وشرح ألفاظه وبيان معانيه، وأيضا بينا تخريجه. بقي لنا أن نذكر ما في هذا الحديث من فوائد. الفائدة الأولى التي تستفاد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه هي النهي عن الإسراع، النهي عن الإسراع إلى الصلاة من أجل إدراك الركعة، من أجل إدراك الركعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة: لا تعد. فهذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة عن الإسراع، وتقدم معنا أن هذا النهي لا يعود إلى ركوعه دون الصف، لا يعود إلى ركوعه دون الصف، وإنما يعود إلى إسراعه، بدليل أن أبا بكرة رضي الله عنه وارضاه كان يفعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وضابط الإسراع المنهي عنه في هذا الحديث هو الإسراع المنافي للسكينة والوقار، هو الإسراع المنافي للسكينة والوقار، بحيث يحفز أو يحفز النفس صاحبه. وقد أخذنا هذا من رواية الحديث، وقد تقدم معنا في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع نفسا شديدا، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحب هذا النفس. فقال وقد قال أبو بكر أيضا: وقد حفزني النفس. فدل كل هذا على الضابط المذكور، يدل على هذا الضابط المذكور، وهو أن الإسراع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسراع الشديد والسعي الشديد الذي يحفز نفس صاحبه، بحيث إنه لا يطمئن في صلاته ولا تحصل له سكينة ووقار. فهذا هو ضابط الإسراع المنهي عنه، كما يدل على جواز الإسراع اليسير، إن الإسراع اليسير هذا لا ينافي الصلاة، يعني سمع الإقامة فأسرع قليلا بحيث لا يحفزه النفس، فمثل هذا جائز ولا يدخل في هذا النهي. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث جواز الركوع دون الصف ثم الدخول فيه، يجوز للمأموم إذا دخل المسجد ووجد الإمام قد ركع يجوز له قبل أن يصل إلى الصف، يعني إذا خشي أن الإمام يرفع رأسه قبل أن يركع هو فتفوته الركعة، فيجوز له أن يركع دون الصف، لأن الأولى في هذا الباب يعني أنه يصل إلى الصف ثم يركع، يعني حتى يخرج من الخلاف بين أهل العلم. لكن إن خشي أن تفوته الركعة فله أن يركع دون الصف، له أن يركع دون الصف ثم يمشي ليدخل فيه. وهذا له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يركع ويدب راكعا إلى أن يدخل في الصف، أن يركع ويدب راكعا إلى أن يركع في الصف، يعني يمشي وهو راكع، يمشي وهو راكع إلى أن يدخل في الصف. الصورة الثانية أن يركع ثم يرفع إذا رفع الإمام، يعني يركع دون الصف ثم يرفع إذا رفع الإمام ويمشي إلى أن يدخل في الصف، أو أنه ماذا بركوعه يرفع الإمام فيرفع معه ثم يمشي ويدخل في الصف. فهي فالمهم أن في الصورة الثانية أنه يصل إلى الصف بعد رفع الإمام، يصل إلى الصف بعد أن يرفع الإمام. إذن فرق بين الصورتين، الصورة الأولى أنه يمشي راكعا حتى يدخل في الصف، والصورة الثانية أنه يرفع قبل أن يصل إلى، يرفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف. أما الصورة الأولى فيدل عليها ما تقدم معنا من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما لما قال وهو على المنبر: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، ثم ليدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة، فإن ذلك السنة. وتقدم معنا أن قوله رضي الله عنه فإن ذلك السنة هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إن الصحابي إذا قال هذا من السنة فالمراد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا يعني دليل الصورة الأولى. وقد بوب ابن خزيمة عليه رحمة الله لهذا الحديث بقوله في صحيحه: باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه. إذن يركع دون الصف ويمشي راكعا حتى يصل إلى الصف والإمام لم يرفع رأسه، هذه الصورة الأولى وهذا هو دليلها. أما الصورة الثانية فقد أشار إليها القرافي عليه رحمة الله في ذخيرته فقال: وإذا قلنا يدب فهل وهو راكع، يعني هل يفعل ذلك وهو راكع حتى يرفع وهو في الصف أو حتى يرفع؟ لأن فعله ذلك في الركوع شاق، وهذان قولان. يعني قال إذا قلنا أن إنه يركع دون الصف ثم يدب راكعا كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، قال ذلك يكون فيه مشقة، يكون فيه مشقة أن يمشي وهو راكع، فإنه يركع دون الصف ثم إذا رفع الإمام يرفع ويمشي إلى أن يصل للصف. هذا هو المقصود في هذه الصورة. إذن فالقول الأول دليله ظاهر كما تقدم، وأما القول الثاني، القول الثاني فقد ثبت فيه فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، الذي رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يركع على عتبة المسجد، يعني إذا أتى إلى المسجد وجد الإمام قد ركع وهو على عتبة، يعني مازال عند عتبة المسجد، فإنه يركع ووجهه إلى القبلة ثم يمشي معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. وهذا يفيدنا فائدة أخرى، وهي أن الدخول إلى المسجد، يعني سواء كان الصف أمامك أو كان أو كان على جنبك، فمثلا أنت قد تدخل من هذا الباب والصف مثلا هنا في الوسط، فأنت دخلت من هذا الباب وستمشي على جنبك، هذا جائز، يعني سواء كان المشي إلى الأمام أو المشي على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر. وهذا دل عليه فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ويدل هذا على أنه حتى لو رفع الإمام قبل أن يصل إلى الصف فإن هذه الركعة تحسب ويعتد بها، فإن هذه الركعة تحسب ويعتد بها. لذلك قال الراوي إن وصل إلى الصف أو لم يصل، يعني فإنه يعتد بهذه الركعة، قال ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. ويؤيد هذا الفعل، الفعل الذي فعله زيد بن ثابت رضي الله عنه، عموم رواية أبي بكر، وهذا دليل ثاني يعتبر، يؤيد فعل زيد بن ثابت رضي الله عنه عموم رواية أبي بكر، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة ولا استفصله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من أبي بكر، يعني هل حينما ركعت دون الصف هل وصلت إلى الصف والإمام راكع، أو أنه أو أن الإمام رفع قبل أن تصل الصف، لم يستفصله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يستفصل من أبي بكر، لأنه لو كان الحكم يعني يختلف لاستفصله. فكونه إذا لم يستفصله هل ركع هل رفع يعني قبل أن يصل الصف أو بعده، وهذا لم يرد في الروايات، يعني هل أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه رفع بعدما وصل إلى الصف أو رفع قبل أن يصل إلى الصف، قبل أن يصل إلى الصف، هذا لم يرد في الروايات. إذن فنأخذ بعموم حديث أبي بكر، فإنه يدل على أن من ركع دون الصف فإن صلاته صحيحة، سواء وصل إلى الصف والإمام لم يرفع رأسه، أو أن الإمام رفع رأسه ورفع المأموم ثم واصل في مشيه، فالصلاة تكون صحيحة، فالصلاة تكون صحيحة. وقد سأل إسحاق بن منصور الكوسج عليه رحمة الله، سأل الإمام أحمد فقال له إذا ركع دون الصف، يعني إذا ركع المأموم دون الصف ثم مشى، يعني كأنه يقول الإمام أحمد يعني ما تقول في رجل ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ما رأيك بهذا الفعل؟ أجابه الإمام أحمد عليه رحمة الله بقوله في حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الركوع دون الصف، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من النهي عن ذلك. فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وقد علم يعني أنه ركع دون صف، قال له زادك الله حرصا. ثم قال له، يقول إسحاق بن منصور: قلت لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه، يعني أراد أن يستفصل بهذه المسألة ويفهمها جيدا. فقال له يعني إن هذا الذي دخل وركع دون الصف يعني وصل أو لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه، بمعنى أن الإمام رفع رأسه وهو لم يصل إلى الصف. فقال له الإمام أحمد عليه رحمة الله: يروى عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، يروى عن ابن مسعود وزيد بن ثابت، يعني أنهما كانا يعتدان بهذه الركعة وصل إلى الصف ولم يصل. قال إسحاق معلقا على ما قاله له الإمام أحمد، قال: كأنه لم يرى أن يعيد على هذه الحال، كأنه رأى، يعني الإمام أحمد رأى أنه لا يعيد الصلاة، يعني لا يعيد هذه الركعة، إذن فتكون هذه الركعة معتدا بها، سواء ركع ووصل إلى الصف أو ركع ولم يصل إلى الصف، فالصلاة تكون صحيحة. وهذا الذي قاله إسحاق يعني هو كذلك، ويوضحه ما رواه أبو داود عليه رحمة الله في مسائله للإمام أحمد، له كتاب في جمع فيه مسائل الإمام أحمد، يعني إما أنه قد سأل الإمام أحمد أو سئل الإمام أحمد وهو يستمع، وسجل هذه الأسئلة وهذه السماعات. فقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف، فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. يعني إذا وصل إلى الصف حتى بعد رفع الإمام فصلاته صحيحة، لكنه إذا أكمل الركعة ثم لحق بالصف هذا صلاته باطلة. هكذا جاب الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الذي يصلي خلف الصف هذا على القول الراجح صلاته باطلة، كما سيأتينا في حديث وابص بن معبد، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يصلي وحده أمره بإعادة الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وحده، وإنما الواجب عليه ماذا؟ أن يلحق بالصفوف. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أتم الصف الأول فالأول، وهذا هو الواجب على المصلين. إذن فكونه إذا صلى لوحده هذا صلاة باطلة. ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. فدل إذن هذا الذي نقلته لكم على صحة الصلاة في السورتين: من ركع دون الصف ثم دب راكعا حتى وصل إلى الصف، أو دب راكعا ورفع الإمام رأسه ثم دخل في الصف، أو أنه ركع فلما رفع الإمام مشى ووصل إلى الصف، هذه كلها تدل على أن الصلاة صحيحة، تدل على أن الصلاة صحيحة. وهذا أيضا نستفيد منه الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، وهي أن المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يضر الصلاة ولا يخل بها. المشي اليسير في الصلاة هذا لا يبطلها ولا يفسدها ولا يضر بها ولا يخل بها، فهذا يدخل في الحركة المشروعة، وقد تقدم معنا تفصيلها في الدرس قبل الماضي. لكن هنا قد يقول قائل: ما هو ضابط المشي اليسير؟ ما هو الضابط في هذا المشي اليسير؟ أنت ركعت دون الصف، طيب قلنا إذا وصلت بالصف الصلاة صحيح، ما هو الضابط في هذا المشي؟ خطوة خطوتين ثلاث خطوات أربع كم أو ما هو هذا الضابط؟ هذا اختلفت فيه أقوال أهل العلم، فقال بعضهم ثلاثة صفوف، قيل ثلاثة صفوف، وقيل خطوتين، والثالثة تبطل الصلاة، وقيل يعني قدر ما بين الفرجتين، يعني خطوة واحدة، قالوا خطوة واحدة يعني لو زادت فسدت صلاته، وقيل غير ذلك. يقول العيني عليه رحمة الله في شرحه لسنن أبي داود قال، وهو يشرح حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال فيه أن المشي إلى الصف بعد الشروع في الصلاة غير مفسد ولكنه مقدر، غير مفسد ولكنه مقدر. قال فقدره بعض أصحابنا بخطوة، قدره بعض أصحابنا بخطوة حتى لو مشى خطوتين أو كثر فسدت صلاته، وقدره بعضهم بموضع سجوده، يعني تقريب خطوة ونصف أو خطوتين، وقدره بعضهم بموضع سجوده، انتهى كلامه رحمه الله. لكن الذي يتأمل يا الإخوة في هذه التقديرات التي ذكرت لا يجد عليها دليلا صحيحا صريحا، ولهذا يكون أصوب هذه التقديرات ما يروى عن الإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك عليه رحمة الله روي عنه أنه قدر يعني هذا الضابط، قال وهو إدراك السجود في الصف مع الإمام، المهم أنك تدرك السجود مع الإمام في الصف، بهذا تكون الصلاة صحيحة. قال ابن الملقن عليه رحمة الله في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح قال وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، انتهى كلامه رحمه الله. وتعليل هذا يعني لماذا قلنا هذا القول هو الراجح، تعليله أنه يسلم في هذه الحال من صلاته منفردا خلف الصف، أنه يسلم في هذه الحال من صلاته منفردا خلف الصف، لأنه إذا سجد دون الصف فهذا يعني أنه صلى ركعة كاملة لوحده منفردا، وهذا مبطل للصلاة، وهذا مبطل للصلاة كما سيأتينا إن شاء الله في حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه. فدل على أن هذا الضابط الذي ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله هو الضابط الصحيح، وهذا يشبه ما أفتى به الإمام أحمد حينما قال تجزئه ركعة وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة، لأنه إذا صلى ركعة كاملة منفردا فلا صلاة باطلة، لكن كونه ركع دون الصف ثم مشى ووصل إلى الصف قبل يعني أن ووصل إلى الصف قبل أن يسجد الإمام، فإنه ما يكون قد أتى ببعض الركعة خارجا عن الصف وأتى ببعضها داخل الصف فتكون صلاته صحيحة. هذا حاله كحال من دخل إلى المسجد وجد الصفوف ممتلئة فصلى لوحده ثم جاء آخر ووقف بجنبه، فهذا صلاته صحيحة باتفاق الأئمة، صلاته صحيحة باتفاق الأئمة. لكنه لو صلى لوحده لم يأتي أحد وصلى لوحده، هناك بعض أهل العلم قالوا صلاته باطلة حتى ولو لم يجد صف، حتى ولم يجد أحدا يصف معه قالوا صلاته لا يصلي منفرد. وسنبين إن شاء الله هذه المسألة في شرحنا لحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه. لكن الراجح أن صلاتها صحيحة في مثل هذه الحالة، لأنه اتقى الله قدر ما يستطيع، وسيأتي كما قلت التفصيل فيها بإذن الله. إذن فنقول لمن ركع دون الصف حتى تكون صلاتك صحيحة وتحسب لك هذه الركعة، إذا كان تقديرك أنك تصل إلى الصف قبل أن يركع أن يسجد الإمام وتسجد معه فصلاتك صحيحة، أما إذا كنت ستسجد دونه ثم تدخل في الصف بعد ذلك فالصلاة باطلة. وهذا من الخطأ، نراه من بعض الناس، تجده يدخل فيجد الإمام راكعا يركع معه ثم يسجد ويكمل الركعة ثم يمشي، هذا صلاتها باطلة، لأنه أتم ركعة كاملة دون الصف. ولهذا لا بد أن نتعلم هذه المسألة جيدا حتى لا نبطل صلاتنا. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادا يبطل الصلاة. الانفراد ببعض ركعة لا يعد انفرادا يبطل الصلاة، هذا مثل فكنا نتكلم عليه، يعني كونه ركع دون الصف ورفع أو رفع دون الصف ثم دخل في الصف وأتم السجود، هذه بعض ركعة ليست ركعة كاملة، يعني الركعة أكملها وهو داخل الصف، فهذا صلاته صحيحة ولا تبطل، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه انفرد بتكبيرة الإحرام وبالركوع دون الصف ثم مشى حتى وصل إلى الصف، فهذا فعل بعض ركعة وهو لوحده، ومع ذلك قره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبطل صلاته، فتكون الصلاة صحيحة. وكذلك ما تقدم معنا في حديث ابن عباس لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي جاء ابن عباس ووقف عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام يعني من خلفه وجعله عن يمينه في تلك اللحظة التي كان فيها ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام، هذه بعض ركعة وهو يصلي لوحده، مع ذلك لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الركعة. ومثله أيضا حديث جابر رضي الله عنه لما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام فوقف عن يساره فنقله عليه الصلاة والسلام إلى يمينه، فهذا كله يدلنا على أن من انفرد ببعض ركعة لوحده فصلاته صحيحة. وهذا فيه رد عمن يستدل بصحة صلاة المنفرد خلف الصف بهذه الأحاديث، بعض أهل العلم استدلوا بهذه الأحاديث على صحة المنفرد خلف الصف، فنقول هذه الأحاديث لا حجة فيها، لأنهم انفردوا ببعض ركعة، انفردوا ببعض ركعة، وهذا لا يعد انفرادا، لا يعد انفرادا. ولهذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله وهو يرد على من يستدل بحديث أبي بكر على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، قال عليه رحمة الله: وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون مدركا بالركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام، فإنه جائز باتفاق الأئمة. هذه الصورة جائزة يعني ليس فيها خلاف، وقد مثلتها لكم، يعني يدخل المسجد يجد الصفوف مملوءة سيقف لوحده في الأخير، هذا لو صلى لوحده وأتم الصلاة لوحده هل صلاته صحيحة؟ على الراجح صلاته صحيحة، لأنه اتقى الله قدر ما يستطيع، لكن بعض أهل العلم قالوا صلاته باطلة. لكنه لو وقف لوحده وكبر وصلى ثم قبل أن يسجد دخل معه شخص آخر، فهذا باتفاق الأئمة أن صلاته صحيحة، وهذا ما يريده شيخ الإسلام، هذا ما يريده شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال: وحديث أبي بكر رضي الله عنه فيه النهي بقوله ولا تعد، وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ، يعني الذي صلى لوحده، فإنه أمره بإعادة الصلاة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق، أبو بكر لما ركع دون الصف صلى بعض الركعة دون الصف ثم دخل في الصف، فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة هذه الركعة. أما الذي رآه صلى لوحده أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الركعة. إذن ففرق بين فعل أبي بكر وبين فعل هذا الذي صلى وحده. قال شيخ الإسلام: وهذا مبين مفسر، وذلك مجمل، حتى ولو قدر أنه صرح أو أنه صرح صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، أو صرح في حديث أبي بكر بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين من مذهب أحمد وغيره، لكان سائغا في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة، فهذا له وجه وهذا له وجه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا يصح أن يستدل بحديث أبي بكر أو أن يستدل بحديث ابن عباس أو جابر على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، فإنه لا وجه لها. فهذا له وجه وهذا له وجه، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن الركعة تدرك بالركوع مع الإمام ولو كان دون الصف، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر رضي الله عنه بإعادة الركعة، ولو كانت غير مجزئة لأمره بإعادتها، كما أمر صلى الله عليه وسلم الأعرابي المسيء في صلاته بإعادتها. الفائدة السادسة أن السنة للمأموم أن يدخل في الصلاة مع الإمام على أي حال كان عليه، هذه سنة يعني مهجورة ويجهلها الكثير من المصلين، يعني يدخل المسجد مثلا يجد الإمام ساجد يبقى واقف ينتظر الإمام حتى يقف ليصلي معه، أو يجد الإمام يتشهد يبقى واقف وينتظر الإمام حتى يعني يقف فيقول الله أكبر ويصلي معه، هذا خطأ. لأن السنة أنك إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام على أي حال فاصنع كما يصنع الإمام، إذا وجدته راكع فاركع معه، وجدته ساجد فاسجد معه، وجدته جالسا يتشهد فاجلس وتشهد، هذه هي السنة. ويدل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. إذا وجدته ساجد أو في التشهد لا تحسب تلك الركعة، وإنما تصنع مثل ما يصنع لكن لا تعده، ولو أنك وجدته راكع تركع معه وتحسب لك ركعة. قال: ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وعند الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. وهكذا صنع أبو بكر رضي الله عنه، دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع معه رضي الله عنه وأرضاه، فيكون بهذا مصيبا للسنة. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا، زادك الله حرصا. من فوائد هذا الحديث الرد على من ينكر اتخاذ الأسباب، لأن في هذا الحديث إثباتا لها. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: زادك الله حرصا، وهذا فيه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، والدعاء سبب من الأسباب، بل هو أعظم أو بل هو من أعظم أسباب أو الأسباب التي تعين على تحقيق المقصود أو المراد. الدعاء من أعظم الأسباب التي تعين على تحقيق المقصود، يعني الشيء الذي تريده من الأسباب التي يعني تستطيع بها بإذن الله عز وجل تحقيق مقصودك أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك وأن ييسر لك. فهذا فيه اتخاذ الأسباب. والناس مع الأسباب على ثلاثة أصناف، الناس مع اتخاذ الأسباب على ثلاثة أصناف. القسم الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله جل وعلا كالجبرية والأشاعرة. والصنف الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى جعل ما ليس بسبب سببا، هم الخرافيون من الصوفية ومن لف لفهم، بالغوا في إثبات الأسباب حتى جعلوا ما ليس سببا سببا. والقسم والصنف الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيرها لكنهم لا يثبتون منها إلا ما أثبته الله سبحانه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان ذلك سببا شرعيا أو كونيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين تمسكوا بنصوص الكتاب والسنة وفهموها وعملوا بها كما فهمها وعمل بها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. لأن هؤلاء يؤمنون بالله الحكيم جل في علاه، وربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا كله من تمام الحكمة. فالله جل وعلا حكيم. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذا خلق عظيم ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به مع أصحابه في معاملته لأصدقائه، وخاصة المعلم عليه أن يتحلى به مع طلابه تلاميذه، فإذا أخطأ المتعلم لا يشدد عليه بل يصحح له الخطأ مع الثناء عليه فيما أجاد فيه ومع الدعاء له، خاصة إن علم حسن قصده، يعني لم يتقصد هذا الخطأ وإنما يعني أراد شيئا فأخطأ الطريق. ففي هذه الحال عليه أن يدعو له، وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي بكر زادك الله حرصا، ثم نبهه على خطأه. والفائدة التاسعة وهي فائدة مهمة أيضا أن حسن القصد لا يجعل الخطأ صوابا، أن حسن القصد لا يجعل الخطأ صوابا. وله السلام قال لأبي بكر زادك الله حرصا، زادك الله حرصا على قصدك للخير من إدراك الركعة والجماعة، لأن أبو بكر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما صنع هذا حتى لا تفوته الركعة، كما جاء في بعض الروايات خشيت أن تفوتني الركعة معك، أو كما قال رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه في هذا، قال زادك الله حرصا، ثم قال في الرد على خطائه بقوله ولا تعد، قال ولا تعد، يعني لا تعد إلى السرعة التي تحبز النفس، إن هذا يتنافى مع السكينة والوقار، وهو مطلوبان شرعا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهذا العبد إذا كان قد أخطأ في مسألة ونبه عليها لا يصح منه أن يستدل بقوله أنا نيتي حسنة وقصدي طيب، إن هذا قد يستدل به حتى المبتدعة. الأصل في المسلم أنه إذا أخطأ في مسألة وبينت له يقول جزاكم الله خيرا، بينتم لي هذا الخطأ، ويرجع إلى ما دل عليه الشرع. أما أن يعتذر لنفسه بأن نيته طيبة وقصده حسن ومراده بذلك الاستمرار فيما هو عليه، فهذا لا يفعله إلا أهل البدع. ويوضح هذا ما حصل لأولئك النفر الثلاث الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، فأما أحدهم فقال أنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. كان عندهم نية طيبة وقصد حسن، وهو أن يتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انظر هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم لما كان عندهم القصد الحسن والنية الطيبة، لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة تركوا واتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأفلحوا رضي الله عنهم وارضاه. وأما أولئك النفر الذين وجدهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يذكرون الله جماعة في المسجد، فنهاهم رضي الله عنه، نهاهم عن هذا الفعل، لأنه لم يكن عليه أو لم تكن عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قالوا له؟ قالوا له والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، لم نرد بفعلنا هذا إلا الخير. فماذا قال لهم رضي الله عنه؟ قال لهم كم من مريد للخير لن يصيبه. كم من إنسان يريد الخير لكنه لا يصيب الخير، لماذا؟ لأنه انحرف عن كتاب والسنة، لأنه لم يأخذ بتعاليم هذا الدين الحنيف. لأن النية الطيبة والقصد الحسن هذا أمر جميل، لكن متى يكون يعني مقبولا وصحيحا؟ إذا كان موافقا لشرع الله عز وجل. أما إذا خالف شرع الله عز وجل فإنه لا تنفع هنا، فأحسن أحواله أن يسلم من الإثم إن كان صادقا حقا. أما أن يبرر به لبدعته فهذا مردود عليه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود هذه الكلمة العظيمة، كم من مريد للخير لن يصيبه. فالشاهد إذن أن الإنسان حينما يخطئ لابد من رد خطأه، إن كان عنده قصد طيب ونية حسنة فإنه إن كان صادقا سيرجع ويقول الحمد لله تبين لي هذا الخطأ، وأما إن كان كاذبا ويريد بقوله نية طيبة وقصد حسن أن يبرر لبدعته فهذا لا ينتفع ويضل والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يبين لعبده هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال، فإن هو ركب رأسه وسلك طريق الضلال هذا يضله الله عز وجل، لكنه إن كان صادقا مع الله في حب الخير وحب السنة وحب التمسك بهذا الدين وبتعاليم هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى يهديه. ولهذا تلاحظ في واقع الناس أن بعض الناس تجده لا يقرأ ولا يكتب لكنه على خير، يعمل بكتاب الله ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صادق مع الله سبحانه وتعالى، فوفقه الله، علم صدقه سبحانه وتعالى فوفقه. وتجد بعض الناس يحمل الشهادات العالية ولكنه في ضلال، يدعو إلى الشرك ويدعو إلى البدع والعياذ بالله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الصدق مع الله هذا أمر مهم جدا، أن تصدق مع ربك سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك وفي عباداتك وفي جميع أمورك، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام يعني إن تصدق الله يصدقك، وقال سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالشاهد من كل هذا أن حسن القصد هذا لا يجعل الخطأ صوابا، فمن علمنا أن قصده حسن نقول له زادك الله حرصا، لكن هذا الفعل يخالف شرع الله فعليك أن تتبع ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك بما ناله من دعوة مباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييده له على أن فعله من دواعي الحرص على العبادة والطاعة، فقد كان صادقا رضي الله عنه، ولهذا قال له النبي عليه السلام زادك الله حرصا. لكن لا تعد إلى هذا السعي الشديد إلى الصلاة حتى يحبسك النفس. الفائدة الحادية عشر أن من وقع في محظور جاهلا فإنه لا إثم عليه، الذي يفعل محظور من المحظورات أو يرتكب محظور من المحظورات وهو جاهل به فلا إثم عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لأبي بكر إنك آثم، وكذلك لم يوبخه، وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن من فعل الشيء جهلا فإنه لا يوبخه عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا في هذا حديثان، حديث قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأيضا ثلاثة، وحديث أيضا معاوية بن الحكم السلمي الذي تكلم داخل الصلاة فلم يوبخه صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا أو حديث المسيء في صلاة. هذه ثلاثة أحاديث مرت بنا تبين لنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في من فعل محظورا من المحظورات وهو جاهل، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يوبخه بل يعلمه ويرشده ويبين له، وهذا من هديه صلوات ربي وسلامه عليه. الفائدة الأخيرة أن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة، أن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه بإعادة تلك الركعة، يعني لو كانت واجبة لأمره بإعادتها، لو كانت واجبة لأمره بإعادتها، ولو أمره بإعادتها لنقل إلينا ذلك، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبه أصحابه على أخطائهم. فلو أن يعني أبا بكر لما ترك الفاتحة أمره أن لا يعتد بتلك الركعة وأن يعيدها ويقرأ فيها الفاتحة، لو فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا، كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته حينما أخطأ أمره أن يعيد الصلاة، بل أمره ثلاث مرات، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأما من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم فإنه يجعل هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه يعني حالة خاصة، يقول هذه حالة خاصة تستثنى من عموم الأدلة التي توجب قراءة الفاتحة، فيجعلها حالة خاصة. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن المأموم لو دخل في الصف وكبر ثم شرع مثلا في القراءة، هذا مثال، يأتي مأموم يجد الإمام واقفا يدخل معه ليصلي، بدأ يقرأ في سورة الفاتحة ركع الإمام، ماذا يصنع بهذه الحال؟ يجب عليه أن يتبع الإمام ولا يقرأ الفاتحة. إذن هذه حالة أخرى خاصة نقول، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام هي سنة وليست واجبة وليست ركنا في الصلاة بالنسبة إليه، بالنسبة إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وليس هناك أدلة توجب قراءة الفاتحة على المأموم، كما قرر ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله في صفة الصلاة. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.